السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. تبارك الله العظيم، ربنا جل ذكره يخبر عباده أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات عظيمة دالة على وحدانية الباري جل ذكره وعلى إلهيته وعظيم سلطانه ورحمته، ولكنها هذه الآيات لمن هي لقوم يعقلون، لمن عقل، لمن لهم عقول يعملونها ويعلمون بها، يعلمون بهذه العقول فيما خلقت له هذه المخلوقات العظيمة. فلذلك على حسب ما من الله تعالى على العبد من العقل ينتفع بهذه الآيات الجليلة ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. إن في خلق السماوات والأرض، وكفار قريش قالوا: كيف يسع الناس إله واحد؟ سبحان الله العظيم. لما جاءهم النبي محمد بالتوحيد وأنه يجب على العباد أن يعبدوا ربا واحدا وإلها واحدا جل ذكره وخالق الخلق كله ومدبره سبحانه، قالوا: كيف يسع الناس إله واحد؟ فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض، ذكر ذلك ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، إن في خلق السماوات والأرض، ونزلت هذه الآية العظيمة. فآية السماوات ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، وكذلك اتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل رب العزة فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد سبحانه وبحمده. وآية الأرض، ربنا تبارك وتعالى جعلها مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله جل ذكره بالخلق والتدبير وبيان قدرة الله العظيمة التي بها خلقها وحكمته جل ذكره التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل على كماله جل ذكره واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده سبحانه وبحمده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون العباد سبحانه وبحمده تبارك ربي عز وجل. واختلاف الليل والنهار هو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب هذا جاء الآخر، وفي اختلافهما أيضا في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر والتوسط أحيانا كذلك، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة رب العزة سبحانه، وأنه هو الذي صرف هذه الرياح صرف هذا الليل والنهار، وأيضا يدل ذلك على علم الله وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. يجب عليك أن تتفكر في هذا، يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نتفكر، نقرأ الآيات ونعتبر بها، فإنه كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال الزجاج في كتاب الأنواء: أول النهار ذرور الشمس. وقسم ابن الأنباري الزمن ثلاثة أقسام: قسما جعله ليلا محضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقسما جعله نهارا محضا وهو من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وقسما جعله مشتركا بين الليل والنهار وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، قال لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا ما يدل ما ثبت عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن حاتم لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال علي: يا رسول الله، إني جعلت تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال صلى الله عليه وسلم له: إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فهذا الحديث يا أحبة الكرام يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومقتضى الفقه في الأيمان وبه ترتبط الأحكام، فمن حلف ألا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس وبعد أذان الفجر حنث لا شك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفيصل في ذلك وهو الحكم. وأما ظاهر اللغة ويعني فيقولون من وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال القائل: ملكت بها كفي فأنهرت فتقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ولكن أبرك الكلام كلام رسول الله عليه السلام وكلام الله، حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فسرها رسول الله عليه السلام بأن النهار من بأنها بياض النهار وسواد الليل، والنهار يبدأ بطلوع الفجر. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك هي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعها. وأول من صنعها نوح عليه السلام، ويذكر أهل التفسير أن جبريل جاءه وعلمه وقال: اصنعها على جؤجؤ الطائر. فعملها نوح عليه الصلاة والسلام وراثة في العالمين. فالسفينة طائر مقلوب، والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها. فهذه السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله تعالى عباده صنعها، وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، آيات عظيمة. ثم سخر الله لهم هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم. فلو تفكر العبد وتدبر من الذي ألهمهم صنعها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها، أم من الذي سخر لهم البحر العظيم تجري فيه الفلك بإذنه وتسخيره والرياح كذلك، أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف؟ أم استقل بخلقها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمي لا علم له ولا قدرة، ثم خلق الله له القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر جل ذكره لذلك هو رب العالمين جل ذكره، رب واحد حكيم عليم لا يعجز شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لربوبيته وجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله سبحانه جزءا من الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام. فهذا يدل على رحمة الله سبحانه وعنايته سبحانه بخلقه. فهذا يدل على رحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها لله سبحانه، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم سبحانه وبحمده لله جل ذكره. والفلك التي تجري في البحر، الفلك هي السفن، وإفراد وجمع بلفظ واحد ويذكر ويؤنث، التي تجري في البحر تجري كما قال الله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فجمع فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث. وأصله من الدوران، ومنه فلك السماء التي تدور عليه النجوم، وفلكت الجارية، أهل اللغة يقولون فلكت الجارية، استدار ثديها. ومنه فلكة المغزل، وسميت السفينة فلكا لأنها تدور بالماء أسهل دور. وهذه الآية الجليلة وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا للتجارة أو للعبادة كالحج والجهاد. وفي السنة جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: والطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الطهور ماؤه، الحل ميتته، صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أم حرام بنت ملحان، والحديث بالصحيح، عفوا، حديث أم حرام بنت ملحان حديث ثابت صحيح، أن رسول الله عليه وسلم قال لها: عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة. وفي الصحيحين، فهذا دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء. وإذا جاز ركوب الرجال للجهاد فركوب للحج الفرض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن عبد العزيز أيضا المنع من ركوبه. والقرآن والسنة يردان هذا القول. ولو كان ركوب يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لنهى عنه الذين قالوا له: إن نركب البحر. وهذه الآية أيضا وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع. وقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها، وأما في أداء الفرض فلا. ومما يدل على جواز ركوب البحر من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض، وجعل الخلق في العدوتين، وقسم المنافع بين الجهتين، فلا يوصل إلى جبلها إلا بشق البحر لها، عفوا، فلا يوصل إلى جلبها أي جلب المنافع من الناحيتين إلا بشق البحر لها. فسهل رب العزة سبحانه سبيله بالفلك تبارك وتعالى. قال أبو عمر بن عبد البر: وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وولى الجهاد لذلك أكره. والقرآن والسنة يرد قوله، يعني عمر، عفوا، مالك ذهب إلى قبل عمر، وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما. قال أبو عمر بن عبد البر: والقرآن والسنة يردان ذلك، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، وأن النساء لا يقدرون على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك. وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين نساء كانوا أو رجالا، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن ولم يخص بحرا من بر، حتى تعلم أن علماءنا وإمتنا ما تركوا صغيرا وكبيرا إلا وقد تكلموا عليه، وهذا من بركات هذا الدين العظيم. فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوب البحر للمعنيين جميعا، العبادة والتجارة، فهي الحجة وفيها الأسوة. إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم، فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا يشك، وآخر يشق عليه ويضعف كالمائد، المائد الذي أصابه غثيان أو دوار. ومن لم يقدر من معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض فالأول ذلك جائز له، والثاني يحرم عليه ويمنع منه، ولا خلاف بين أهل العلم، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان البحر أو إذا البحر إذا ارتج البحر لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه. يعني إذا هاج البحر وكثر ماؤه وغمر كل شيء. فهنا في هذه الحال لا يجوز لأحد أن يركب البحر في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب. فإن الذين يركبون البحر حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، أعدادهم كثيرة، أعدادهم كثيرة. والذين يهلكون محصورون، يعني قد يهلك بعض الناس وأسباب السلامة موجودة لتقصيرهم هم في أسباب السلامة بعد أمر الله تعالى أو لمشيئة الله وقدر جل ذكره قدر أسبابا أمورا معينة. وأيضا قول الله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي بالذي ينفع من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم، وبركوب البحر تكتسب الأرباح وينتفع من يحمل إليه المتاع. أيضا وذكر القرطبي رحمة الله عليه قال وقد قال بعض من طعن في الدين إن الله يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله تعالى بما ينفع الناس، ما شاء الله، بما ينفع الناس تشمل جميع ما ينفع الناس. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وما أنزل الله من السماء من ماء يعني الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل من المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله تبارك الله العظيم، كما قال الله تعالى فأسكنناه في الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها، سبحانه جل ذكره، فأحيا به الأرض بعد موتها، فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به تبارك رب العزة سبحانه، وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه، أما يجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ بلى والله في ذلك أعظم دليل، سبحان الله العظيم. قال تعالى وبث فيها من كل دابة، بث أي فرق ونشر، كالفراش المنثوث كما قال تعالى كالفراش المنثوث أي المنتشر المتفرق، ودابة من كل دابة أي نشر في أقطار الأرض وأرجائها من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها يأكلون من لحمه ويشربون من ضره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به. ومع أنه سبحانه جل ذكره بث فيها من كل دابة، فهو سبحانه القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها جل ذكره وتباركت أسماء وتعالى صفاته. ودابة تجمع الحيوان كله، وبعض أهل العلم كما ذكر القرطبي رحمة الله عليه أخرج الطيرة، ولكن قال القرطبي هو مردود، فإن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الطيرة يدب على رجليه في بعض حالاته. قال الأعشى دبيب قطى البطحاء في كل منهل، وقال علقمة بن عبده صواعقها لطيرهن دبيب، وتصريف الرياح. آمنت بالله العظيم رب العرش العظيم، ربنا جل ذكره يصرف الرياح كيف يشاء، يرسلها باردة وحارة جنوبا شمالا شرقا دبورا، بين ذلك تارة تثير السحاب، تارة تؤلف بينه، تارة تلقحه، تارة تذره. تدبر يا عبد الله، تدبر، ربك قدير عظيم، وتارة تمزقه وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب، فمن ذا الذي يصرف هذا؟ فمن الذي صرفها؟ هذا التصريف العظيم وأودع فيها من المنافع من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها لعيش وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت. هل غير العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده؟ لا والله، هو الذي سخر ذلك، فهو المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وفي تسخيره السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير، فيسوقه الله جل ذكره إلى حيث شاء، فيحيي به البلاد والعباد، ويروي به التلول والوهاد، وينزل على الخلق وقت حاجتهم إليه. فإذا كان يضرهم كثرة أمسك عنهم، فينزل رحمة ولطفا، ويصرف عناية وعطفا. فما أعظم سلطان ربي، وأغزر إحسانه، وألطف امتنانه، أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزق الله ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخط ومعصيه؟ أليس ذلك دليل على حلمه سبحانه وصبره وعفو عنهم وعظيم لطفه؟ فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وعلم أنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر الله به عن نفسه ووحدانيته سبحانه، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إلى الله مفتقرون وإليه صامدون، وأنه هو الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب لنا سواه، ونؤمن بالله العظيم رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية الجليلة روى ابن أبي حاتم، وكذلك الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت قريش محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، فقال: يا محمد، إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: أوثقوا لي. قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي. فأوثق له، فدعا ربه، فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبوا أحدا من العالمين. فقال الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله بأجل وصف، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: يا رب لا، بل دعني وقومي فلأدعوهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية الجليلة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إلى آخر الآية الجليلة. والحديث قال عنه المنذري في الترغيب والترهيب رواته صحيح، وكذا قال الهيثمي في المجمع، ورواه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. فما أعظمها من آية، فلنتدبر فيها عباد الله لنعلم عظمة الله سبحانه جل ذكره وتباركت أسماؤه وتصريف الرياح. فربنا تعالى يذكرك بإرسال الرياح عقيما وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردة ولينة وعاصفة. وقيل تصريف الرياح إرسالها كما ذكرنا جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين. وقيل تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغر كذلك، ويصرف ويصرف عنهما ما يضرهما أو ما يضر بهما، والاعتبار بكبر القلاع ولا صغره، فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القلاع وأغرقت، والرياح جمع ريح، وسميت ريحا لأنها تأتي بالروح غالبا، تأتي بالروح غالبا. وهنا حديث عظيم رواه أبو داود والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله. قال سلمة: فروح الله يعني تأتي بالرحمة، فروح الله. ثم أكمل الحديث: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. حديث صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليه. و روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا أيضا معنى ما جاء في الخبر أن الله تعالى فرج عن النبي محمد بالريح يوم الأحزاب، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. نعم. و كما قال القائل: كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها. وتصريف الرياح، وهنا أهل العلم يقولون: الرياح تحرك الهواء، أو الريح تحرك الهواء، وقد يشتد ويضعف، فإذا بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة قيل لها تلك الريح الصبا، تأتي من تجاه القبلة ذاهبة إلى سمت القبلة يقال لها الصبا. وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لها الدبور، يقال لهذه الريح الدبور. وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب. وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة. تبارك ربي، آمنت بالله العظيم وأشهد أن لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله عز وجل سبحانه وبحمده، لأنك لك أن تعلم أن اختلاف طباعها، طباع الريح اختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. وذلك أن ربنا تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا، ورتب فيه النشء والنمو، فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض، وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزروع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل الربيع في إحدى طبيعته، في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومباين لها في الأخرى وهي الرطوبة، لأن الهواء في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار بقدرة الله العز الغفار، وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. أمنت بالله، أمنت بالله. فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس أو اليبس، ومبين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس، فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد الأعناب وتفرغ من جميعها الأشجار، وتفرغ من جمعها الأشجار. سبحان الله العظيم. فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء، وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة، ومبين له في الأخرى وهي اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب، فتكثر الأمطار والثلوج، وتهمد الأرض كالجسد المستريح فلا تتحرك إلا أن يعيد الله سبحانه إليها حرارة الربيع، إلى أن يعيد الله سبحانه جل ذكره أو إلا أن يعيد الله تعالى جل ذكره إليها حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء والنمو بإذن الله سبحانه. وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكر، إلا أن أهل العلم يقولون أن أصول الرياح هي هذه الأربعة التي ذكرناها، لأنها أسماء الرياح عموما هي مرتبطة بهبوبها من جهة الكعبة. فهذه أصول الرياح الأربع، فكل ريح تهب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكباء. وربنا يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض سمي سحابا لانسحاب في الهواء. وربنا جل ذكره يقول والمسخر فهو مذلل، ليعلم الخلق أن الكون كله، كل الكون مسخر مذلل بإذن رب العالمين، ولم يخلق شيء نفسه. وروى المسلم في صحيحه بينما رجل في فلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسقي حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماء في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحاب في السحابة. فقال يا عبد الله لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة، وفي رواية وأجعل ثلثة في المساكين والسائلين وابن السبيل. وفي التنزيل يقول الله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. وربنا يقول أيضا حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت كان كما قالت أم عائشة كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من آفاق من الآفاق ترك ما هو فيه، وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر أو فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول إذا رأى المطر رحمة، وفي رواية لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الحديث الصحيح. فهذه الحديث والآية تدل على أن تسخيرها ليس ثبوتها، فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال، وإنما التسخير تسييرها حيث شاء الله سبحانه بحمده. فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح لقول بينا، وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة كالطير في الهواء، كما قال ربي جل ذكره ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وقال تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وربنا تعالى يقول لآيات أي في ذلك دلالات عظيمات تدل على وحدانية رب الأرض والسماوات وعلى قدرته، ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله وإلهكم إله واحد ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانية سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وفي قولي في سورة قول الله عز وجل في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليل آية ويل لمن تدبرها لمن قرأها ولم يتدبرها. سبحان الله العظيم. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. نسأل الله يجعلنا من عباده المتدبرين العاقلين الذين يعلمون أن كل شيء في الكون مسخر بإذن الله، فلا يمكن لعبد أن يقول أن هذه الرياح أو هذه السحاب أو هذا المطر أو غير ذلك أحدث نفسه، يقال له هذا محال، لأن لو أحدثت أنفسها لم تخلو من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو معدومة، أو هي معدومة، فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا، لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حي عالم قادر مريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك، وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضا فلو جاز ما قاله هؤلاء الذين كفروا بالرحمن لجاز أن يحدث البناء نفسه، وكذلك النجارة نفسها تحدث نفسها، والنسج يحدث نفسه، وهذا كل محال، وما أدى إلى المحال محال. وربنا تعالى لم يقتصر بها فقط في وحدانيته على مجرد الأخبار، حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آية من القرآن الكريم، يعني هناك آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والخطاب للكفار، وقول تعالى ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وقال جل ذكره أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال تعالى في أنفسكم أفلا تبصرون. فلذلك يا إخوان الإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه وجعل بما جعل له من العقل في نفسه رأى هذا الكون كله مدبر وعلى أحوال شتى مصرف، ولو تفكر في نفسه لرأى عبرا وعظات تدل على كمال قدرة الله سبحانه. كان العبد نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله، التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدل ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسع أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، فيعلم بذلك أيضا أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقل. كلمة صانع ليس طبعا من باب التسمية لله، لأنه لا يجوز تسمية الله إلا بما سمى به نفسه، وإنما هو من باب الإخبار عن الله تعالى، فباب الإخبار واسع كما نص أئمتنا رحمة الله عليه. ويعلم بذلك أن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. وقال بعض الحكماء إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان، ولذلك قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاء تصير عند البلا ترابا من جنس الأرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون. سبحانك رب ما عظمك. كبد منزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، ولأن العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض تبارك ربي جل ذكره، وأعضاؤك الأشجار، فكما أن لكل شجر ورقا أو ثمرا فكذلك لكل عضو فعل وأثر، والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض، ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويحاكي بأعضاء صنيعة كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو، آمنت بالله سبحانه جل ذكره. فنسألك اللهم أن تربط على قلوبنا بالإيمان، وتوفقنا لطاعتك ما حيتنا، وتختم لنا بكل خير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.